لكن هناك قول ثالث لعله أسلم الأقوال، وهو أن نقول الحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه ونسكت، ليس لنا أن نبحث هل قاله الله بلفظه أو قاله بمعناه، ونحن نعلم أن بينه وبين القرآن فروقا كثيرة، فالواجب أن نسكت ونقول كما قال الصحابة حين نقلوا هذا الحديث، قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن ربه. والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.